ها؟ رحمة على الطالب بعد الأمس. نعم. ناصري والله ما ندري، يمكن يقال، يمكن يقال او يشكر على هذا الفعل، نعم، ويذم على الفعل الاخر. لا مانع ان الانسان اذا كان سببان احدهما يقتضي الذم ان يذم من هذا الوجه ويمدح من وجه اخر ما دام على الاسلام.